أنه هو الرسول الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل، وهذا الذي جاء في هذا الحديث مما قصه الله عن بني إسرائيل، وأنهم أمروا أن يدخل الباب سجدا وأن يقولوا حطة، يعني يحط عنا خطايانا بالدعاء، يعني يحط الله عنهم ذنوبهم وخطاياهم، فحرفوا وبدلوا وخالفوا وجعلوا ودخلوا على أستاههم يعني يزحفون، ولم يدخلوا ركعا وإنما صاروا يزحفون على مقاعدهم وعلى أستاههم، ولم يحصل منهم هذا الذي أمروا به. ثم أيضا هذا الذي قيل لهم يعني يقولوا حطة، وهو أن يطلبوا بأن تحط عنهم خطاياهم، حرفوا هذه الكلمة وأضافوا إليها نون فصارت حنطة بدل حطة، أضافوا إليها حرفا وغيروا الكلمة عن مواضعه وقالوا حبة في شعرة يعني حنطة، وبدل حطة زادوها نونا فصارت حنطة بدل حطة. قالوا وهذه قال بعض العلماء وهذا التأويل والتحريف والتبديل الذي حصل من بني إسرائيل يشبهه ما حصل من الذين أولوا صفات الله عز وجل وأولوا الاستواء بالاستيلاء، فزادوا لاما على استواء، كما زاد بني إسرائيل نونا على الحطة، فهؤلاء حرفوا الكلمة عن مواضعه وزادوا نونا، وهؤلاء غيروا وحرفوا وزادوا لاما على استوى فصارت استولى، الرحمن على استوى، فجعلوا تأويلها أنه بمعنى استولى، فصارت اللام التي زادوها مثل النون التي زادها بنو إسرائيل في هذا الحديث الذي بينه رسول الله عليه الصلاة والسلام. وإرادة البخاري له هنا إنما هو من أجل ذكر بني إسرائيل، وموسى عليه الصلاة والسلام هو الذي أرسله الله تعالى إلى بني إسرائيل. وقال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا عوف عن الحسن ومحمد وخلاس عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن موسى كان رجلا حييا حييا ستيرا لا يرى من جلده شيء استحياء منه، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل فقالوا لا يستتر هذا التستر إلا من عيب بجلده، إما برص وإما أدره وإما آفة، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى، فخلى يوما وحده فوضع ثيابه على الحجر ثم اغتسل، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها، وإن الحجر عدا بثوبه، فأخذ موسى عصاه غريانا أحسن ما خلق الله وأبرأه وأبرأه مما يقولون، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه وطفق بالحجر ضربا بعصاه، فوالله إن بالحجر لندبا لندبا من أثر ضربه ثلاثا أو من أثر ضربه ثلاثا أو أربعا أو خمسا. فذلك قوله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وهذا الحديث أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، سبق أن مر في كتاب الطهارة والاغتسال، وهذا الحديث فيه أن موسى عليه الصلاة والسلام كان حييا ستيرا لا يرى جسده استحياء، يعني ما يستر نفسه، وكان قد آذاه بعض بني إسرائيل وتكلموا فيه وقالوا ما يعمل هذا التستر إلا لأن فيه عيب، إما غرس أو قدرة يعني هو كجر الخصية أو آفة من الآفات

أوردها البخاري هنا أتى ببعض الكلمات التي جاءت في قصة موسى عليه الصلاة والسلام وفسرها فقال متبر الخسران، يعني التدبير الخسران، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون، وفسر هذه الكلمة وهي في قصة موسى عليه الصلاة والسلام. ثم إنه استطرد وأتى بكلمة تماثلها ولكنها تختلف عن إصلاح الناس والقيام بشؤونهم وإرشادهم إلى ما يعود عليهم بالخير، لأن الذي يرعى الغنم يقوم يحرص على ملاحظتها وإلى إصلاح شؤونها وإلى ارتياد المراعي المفسدة لها ودفع الأذى عنها وإصلاح ما يحتاج إليه من شأنها، ففي ذلك ترويض لهم وتهيئة لهم في إصلاح الناس ودلالتهم على الخير والعناية بهم وبشؤونهم. والله عز وجل جعل أنبياءه يرعون الغنم كما بين ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. باب. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال أبو العالية العوان النصف بين الفكر والهرمة، باقع صاف لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، مسلمة من العيوب لاشية بياض صفراء إن شئت سوداء، ويقال صفراء كقوله جمالات صفر، فادارأتم اختلفتم. البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة لقصة البقرة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العزيز، وقال موسى لقوم الله أمركم تذبحوا بقرة، ثم قص الله عز وجل ما قص من خبر بني إسرائيل يعني في هذه البقرة، وأنهم شددوا فشدد الله عليهم. وفسر البخاري رحمه الله هذه بعض الكلمات من هذه القصة ولم يأتي بحديث، وإنما أتى بهذه الترجمة المتعلقة بذكر قصة البقرة، وفسر بعض الكلمات المتعلقة بها وهي متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام، ومناسبتها مناسبة ذكرها في ترجمة موسى لأنها متعلقة بموسى عليه الصلاة والسلام. قال أبو العالية العوان النصف بين البكر والهرمة، العوان النصف بين البكر والهرمة، ليست الكبيرة ولا الصغيرة وإنما هي وسط، هذا هو معنى عوان. فاقع صافن فاقع لونها يعني صافي لونها، لا ذلول لم يذلها العمل، تثير الأرض ليست بذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، لا ذلول تثير الأرض ولا تعمل في الحرث، يعني لم يذلها العمل وليست مما يعمل فيه ويشتغل فيه بإخراج الماء وسقي الحرث، وإنما هي ليست من هذا، ليست مما يكون كذلك، ليست مما يعمل في الحرث، وليست مما يعمل عليه لا في الحرث ولا في غيره. مسلمة من العيوب يعني لا عيوب فيها، يعني سليمة من كل عيب، لاشية بياض، لاشية يعني ليس فيها بياض، يعني ما في لون آخر يعني مع وخالط لونها الأصلي الذي هو كونها صفراء رافع لونها يسر الناظرين، ليس مع هذا اللون لون آخر مختلط به وإنما هو لون واحد. صفراء إن شئت سوداء ويقال صفراء ويقال صفراء لقوله جمالات صفر. صفراء يقال صفراء ويقال سوداء. يقال صفراء ويقال سوداء. يطلق عليها صفراء وهو اللون الأصفر أو أنه لون أسود أو أنه لون أسود يعني قريب من الصفرة. يعني إن شئت قلت هذا وإن شئت قلت هذا كله ينطلق عليه هذا اللفظ الذي هو صفراء. فدارأتم اختلفتم. فدارأتم فيها يعني اختلفتم فيها. باب وفاة موسى وذكره بعد. قال حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أرسل ملك الموت إلى موسى عليهما السلام فلما جاءه صكة ورجع إلى ربه فقال أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت. قال ارجع إليه فقل له يضع يده على متن ثور وله بما غطى يده بكل شعرة سنة. قال أي رب ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. قال فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو رمية بحجر. فسأل الله أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق تحت الكثيب الأحمر. قال وأخبرنا معمر عن همام قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا الحديث باب وفاة موسى وذكره بعد يعني بعد وفاته. فإن الله تعالى فإنه حصل ذكره في أحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني أشياء حصلت بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. فذكر الحديث الأول المتعلق بوفاته وأن الله تعالى أرسل إليه الملك ملك الموت وفصكه موسى ففقع عينه ثم فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل وقال أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت. فقال ارجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور ثم له بكل شعرة مما وقعت تحت يده سنة. قال ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن. فسأل الله عز وجل أن يدنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. ثم قال عليه الصلاة والسلام قال رسول الله عليه الصلاة والسلام لو كنت ثم لرأيتكم قبره تحت بجانب الطريق تحت الكثيب الأحمر الحديث فيه ذكر وفاة موسى عليه الصلاة والسلام وأن الله عز وجل أرسل إليه ملك الموت. وفيه أن موسى لطنه بيده فوقع عينه وقد جاءه على صورة بشر ولعل موسى لما صكه كون جاءه على صورة بشر وقال إنه يريد أن يقبض روحه فضربه ولم يعلم بأنه ملك الموت أرسله الله عز وجل إليه لقبض روحه وإنما فاجأه وقد جاءه على صورة بشر فحصل هذا الذي حصل. والله عز وجل أمره بأن يرجع إليه وجاء في الحديث أنه أعاد الله عينه كما كانت ثم قال أرجع إليه وقل له يضع يده على ظهر ثور فله بكل شعرة تقع تحت يده سنة. قال ثم ماذا؟ يعني بعد هذه السنين اللي مضت. قال ثم الموت. قال فالآن. ثم إنه سأل الله عز وجل أن يدنيه من أرض المقدسة رمقا بحجر. فقال رسول الله بعد ذلك لو كنت ثم لأريتكم قبره بجانب الطريق تحت الكثير الأحمر. وهذا الحديث من الأحاديث التي تكلم بها بعض المرتدعة في الأزمان الماضية وفي هذا الزمان وفي الزمن الحاضر، واعتبروا هذا من الأشياء التي لا تقولها عقولهم. قالوا كيف أن موسى يضرب ملك الموت ويفقع عينه، وكيف يفقع عينه؟ فعقولهم ما قبلت هذا، ومن أجل ذلك قدحوا فيه، من أجل هذا قدحوا فيه ولم تقبله عقولهم. والواجب هو تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يخبر به، وهذا الذي قد حصل قد وقع كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، قد وقع وحصل كما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا مانع منه. وأي مانع يمنع من هذا؟ قد ثبت به الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، بذلك ابتلاء لموسى وابتلاء لملك الموت فيما قد حصل. والحديث صحيح وثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، قبله الصحابة الكرام، قبله من بعدهم، وإنما تكلم به أهل البدع في الأزمان الماضية وكذلك في الزمن الحاضر، فإنه وجد من يتكلم في هذا الحديث وفي غيره من الأحاديث، ويقول إن في صحيح البخاري حديث موضوعة وأن هذا منها. فهذا كله من الافتراء، وكل هذا من الاعتداء، وكل هذا من التقول على رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى صحابته الكرام وعلى الجهابذة من المحدثين الذين سمعوا الحديث ورواها بالأسانيد وأخرجها أصحاب الصحيح. البخاري رحمه الله أخرجها في صحيحة، وهي صحيحة ثابتة ولا محذور فيها ولا مانع منها. والله تعالى على كل شيء قدير، وله الحكمة البالغة، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد سبحانه وتعالى. باب قال قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال اصطب رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم والذي اصطبى محمد صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم يقسم به، فقال اليهودي والذي اصطفى موسى على العالمين، فرفع المسلم عند ذلك يده فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره، الذي كان من أمره وأمر المسلم، فقال لا تخيروني على موسى فإن الناس يصعقون فأكون أول من يفيق، فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان ممن استثنى الله. هذا الحديث أيضا يتعلق بموسى عليه الصلاة والسلام، وهذا ذكره بعد وفاته، يعني هذا شيء مما ذكر فيه موسى بعد وفاته، لأن هذا إخبار عن شيء مستقبل، وأنه بعد ما يحصل يعني البعث، يعني يكون موسى على هذا النحو الذي ذكره رسول الله عليه الصلاة والسلام، فهو داخل تحت هذه الترجمة، وهي قوله وذكره بعد، يعني بعد وفاة موسى وذكره بعد، يعني بعد وفاته، فإن هذا ذكر لموسى بعد وفاته وعند البعث والنشور يحصل هذا الذي أخبر به الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وسبب إخباره في هذا أن رجلا من المسلمين سمع رجلا من اليهود يقول والذي اصطفى موسى على العالمين فلطنه، قال تقول هذا ورسول الله بين أظهرنا، فجاء اليهودي مشتكيا ذلك المسلم إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقال عليه الصلاة والسلام لا تخيروني على موسى لا تخيروني على موسى لا تفضلوني على موسى لا تخيروني لا تقولوا أنا خير من موسى. ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى أفضل من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعليهم أجمعين. فإنما قال هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام تواضعا منه إلى إنه من باب التواضع، وإلا فإنه أفضل من موسى ومن غيره. وقيل إن التخيير الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا كان على سبيل العصبية، إذا كان على سبيل التعصب وعلى سبيل العصبية، فهذا هو الذي لا يسوغ. وكذلك إذا كان فيه إذا كان على سبيل التعصب فإن ذلك لا يسوغ. أما إذا كان لبيان الفضل والمنازل طبقا للأدلة وطبقا لما ثبت عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام فإنه لا بأس بذلك. وإذن فقوله عليه الصلاة والسلام لا تخيرون على موسى لا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام ليس خيرا من موسى، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع المرسلين صلوات الله وسلامه وبركاته عليهم أجمعين. وإذن فيحمل هذا النهي على ما إذا كان على سبيل العصبية، على سبيل العصبية، أو أنه قاله رسول على سبيل التواضع، قاله على سبيل التواضع، إلا فإنه صلى الله عليه وسلم خير من موسى وخير من جميع الأنبياء والمرسلين. ثم ذكر هذه الصفة التي أو الميزة التي حصلت لموسى عليه الصلاة والسلام، حيث قال فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فأجد موسى باطشا بقائمة العرش فلا أدري أفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله وسبق أن مر الحديث قريبا أو جوزي بصعقته يوم الطور، لا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقته الأولى لأن ليس حصلت في الدنيا. ولا تنافي بينه وبين هذا الحديث، لأنه هنا وكان من استثنى الله يعني لا تصيبه تلك الصعقة، أو أنه يوجد بصعقته الأولى فيكون مستثنى، أو يوجد بصعقته الأولى، أو أنه قد صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه صعق ولكنه سبق الرسول صلى الله عليه وسلم في الإفاقة. وقد قال بعض العلماء إن هذا يحصل يوم القيامة عندما يأتي الله لفصل القضاء بين الناس، فإنهم يصعقون يتجلى الله عز وجل لهم ثم يفيقون، وأول من يفيق هو رسول الله عليه الصلاة والسلام، فيجد موسى قد أفاق قبله، فيتردد رسول الله عليه الصلاة والسلام هل صعق وأفاق قبله أم أنه لم يصعق أصلا وكان من استثنى الله، أو كفت الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا لما تجلى ربه للجبل خر موسى صعق عليه الصلاة والسلام، فكفته الصعقة الأولى التي حصلت له في الدنيا. وقيل أن المقصود بذلك أن هذا الصعق صعق يحصل قبل النفخة الثانية التي تكون فيها الحياة لمن كان ميتا، وأنها صعقة تحصل للأحياء وللأموات، فالأحياء يموتون والذين هم قد ماتوا يصيبهم صعق، ثم تأتي النفخة الثانية فيخرج الجميع، كل من كان صعقا فإنه يفيق، فإنه يحيا، الذين ماتوا عند الصعقة الأولى والذين ماتوا من قبل كلهم عند النفخة الثانية يفيقون ويخرجون من قبورهم، وأول من يخرج رسول الله على عليه الصلاة. قال هذا بعض العلماء، وقال بعضهم إنه إنما يكون عندما يجتمع الناس لفصل القضاء عندما يجتمع الناس في المحشر ويأتي الله لفصل القضاء بينهم يحصل هذا الصعب بفضل الله عز وجل. والله تعالى أعلم.